يقول السائل: الربيبة التي لم تتربها في حجر الزوج لم تتربها في حجر الزوج هل تحرم عليه؟ نعم، وهذا بإجماع أهل العلم ما عدا ما نقل عن ابن حزم عفى الله عنه وعنه، أما الإجماع على أن الربيبة بنت المرأة التي دخل بها تحرم على التأبيد على من دخل بأمها، كما قال الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقوله اللاتي في حجوركم، يقول أهل العلم خرج مخرج الغالب، يعني غالبا أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، ومع هذا فلو كانت في غير حجر زوج أمها فإنها لا تحل له البتة طالما أنه دخل بأمها. إن شاء الله إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.